الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل القراءة في مختصر منهج القاصدين. وصلنا إلى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلم أن هذا الباب سيكون على محاور. المحور الأول الكلام عن المحتسب، والمحور الثاني أو الركن الثاني الكلام عن ما يكون فيه الحسب أو المحتسب فيه. هحتسب في إيه؟ الاحتساب هو الإنكار المنكر. إيه بقى المنكر اللي أنا هنكره ده؟ هو يبتدي يتكلم عنه في الباب ده، مهم جدا جدا جدا. بيقول الركن الثاني أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا، وهيضيف له بعد كده ألا يكون مختلف فيه. يبقى هو بيحط شروط للمنكر اللي يجب إنكاره. هو دلوقتي بنقول الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن من رأى منكرا أن يتحرك لتغيير هذا المنكر، فيؤمر أولا أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إيه بقى يا ترى المنكر اللي أنت لما تشوفه يجب عليك أنك تغيره؟ إيه شروط المنكر ده؟ هو بيقول أولا أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال. موجودا في الحال يعني إيه؟ يعني لو أنت علمت أن في واحد شرب خمرة وخلص وانت أدركته بعد ذلك، المنكر حصل خلاص ما عادش موجود في الحال، هل احتساب هيكون معه إيه؟ هل لك أنك تعاقبه؟ لا، ما لم يكن لك عليه ولاية شرعية، إن لم يكن تكن له أبا أو الزوج مع زوجته أو من له ولاية شرعية على الإنسان، الحاكم اللي له ولاية في يعني الحاكم في الدولة المسلمة، الدولة اللي فيها ولي أمر شرعي، الدولة اللي بيكون فيها تطبيق لأحكام الشريعة، يبقى في الحاكم في الوقت ده هو اللي له الحق أنه يعاقبه. لكن هل أنت بمجرد أن أنت من المصلحين أو من الدعاة أو من الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت بمجرد ما عرفت أنه هو عمل المنكر تروح تضربه أو تروح تعاقبه؟ لا، ليس لك ذلك، إنما لك أن تعظه وأن تذكره بالله وخطورة ما فعل. طب لو هو بقى بيشرب حال الشرب بقى، لكن أنت تقف عليه وتمنعه ولو بإراقة الخمر اللي في إيده ولو بمنعه بالقوة، إن لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر. يبقى أول شرط أن يكون المنكر موجودا في الحال. نفس القصة برضو بيستدلوا بها على ما إذا كان المنكر في المستقبل، هل نعمل معي؟ هيجي تفاصيل الكلام ده. بيقول فمعنى كونه منكرا أن يكون محظور الوقوع في الشرع، والمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه. يبقى أول حاجة أن يكون الشيء اللي أنت هتغيره ده منكر. ما معنى كلمة منكر؟ أن يكون محظور الوقوع في الشرع، لم يأذن الله عز وجل في وقوع هذا الأمر. وبعدين بيتفرع هنا يقول لنا مسألة، المنكر أعم من المعصية. ليه؟ لأن المعصية دي بتحتاج أن يكون الإنسان اللي هيفعلها هيكتسب إثم، فمحتاج يكون مكلف. فلو عندنا واحد سنه صغير طفل مميز وبيعمل منكر، بيشرب سجاير مثلا، واد في سبع سنين او ثمان سنين بيشرب سجاير، سجاير منكر او منكر، هو الان من اهل المعصيه والاسم؟ لا، لانه لم يجري عليه قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث ومنهم عن الصبي حتى يحتلم. طيب يبقى ده منكر، انت تنكر المنكر بتاعه ده ولا تسيبه؟ اه تنكره، مع انه مش ايه؟ مش معصيه، يبقى يجب تنكره. كذلك الحال في من رأى مجنونا يفعل منكرا يزني. المجنون ده زائل العقل، مش مكلف أصلا، ما ينفعش تقول عليه عاصي، هو ليس عاصي، ليس من أهل التكليف. طب أنت هتسيبه على الحالة اللي هو فيها ديت ولا هتمنعه؟ أو تمنعه. يبقى بيقول المنكر أن يكون محذور الوقوع في الشرع، والمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه. وقولنا موجودا في الحال احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها ونحو ذلك، فإن ذلك ليس إلى الآحاد. مين اللي يمسكه يعاقبه أو يقيم عليه حد؟ اللي ليه سلطة، اللي ليه ولاية شرعية عليه. وفيه أيضا احتراز عما سيوجد في ثاني الحال، ثاني الحال يعني في المستقبل، كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. أنت قابلت واحد صاحبك أو واحد أنت تعرفه أو حتى من الشباب وأنت بخبرتك ودربتك كده عارف أن ده شكله رايح يشرب، أو هو جالك خبر أنه عازم على الشرب، أمارات الحال بتقول كده، أنت ليك معرفة بيه، أيا كان المنكر لسه ما حصلش، هو هيقع في المنكر ده إمتى بالليل؟ لسه تأخر. أنت إيه اللي تعمله معاه؟ ينفع تمسكه في الحالة زي دي وتمنعه بالقوة؟ لا. ينفع تنكر عليه باليد؟ لا. أقصى حاجة هتعملها معاه إيه؟ الوعظ. قال واحترازا عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. بس بيستثنوا من هنا حاجة، بيستثنوا من هنا حاجة، إن أمارات الفعل ومباديه بتأخذ حكم الفعل، أمارات الفعل ومباديه بتأخذ حكم الفعل. يعني هو دلوقتي بدأ يعد المجلس اللي يقع فيه الشراب، بدأ يشتري أشياء ويعلم من الحال دي مبادئ الفعل المنكر، أو اللي اصطحب امرأة وماشي في الطريق ويذهب إلى مكان ليخلو بها ليقع في فاحش، ده اسمه مبادئ الفعل. كل ده هياخد حكم الفعل، كل ده هياخد حكم الفعل. يبقى مبادئ الفعل التي لا تنفك عنه والتي تفضي إليه غالبا هتاخد حكم الفعل. لكن هو بيتكلم عن معلومة إن فلان ده سيقع في محرم مستقبلا، هل لك عليه الاحتساب باليد بالقوة؟ لا، ليس لك عليه الحسبة إلا بالوعظ. الشرط الثالث قولنا ظاهرا احتراز ممن تستر بالمعصية، احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه، فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، فإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. يبقى أن يكون من شروط المنكر اللي أنت هتنكره أن يكون المنكر ده ظاهر. بيحترز من كده بإيه؟ ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه فلا يسمع به ولا يره إلا من يحضره، ولا يجاهر بذلك ولا يظهر ذلك. هل يجوز أن احنا نتجسس عليه؟ نحن نقتحم عليه داره؟ يجوز ان احنا نتخفى حتى نقتحم عليه بيته لإنكار المنكر ده عليه ولا لا؟ الأصل في التجسس التحريم، قال الله عز وجل ولا تجسسوا، آية في سورة الحجرات. يبقى الأصل في التجسس التحريم، في نهي عن التجسس، والتجسس معناها طلب معرفة بواطن الأمور، طلب معرفة باطن الأمور أو السعي في معرفة باطن الأمور الخفية عنك تسعى في معرفتها. طيب قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي في حديث ثوبان يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. يبقى في نهي عن التجسس وتتبع عورات المسلمين. طيب ده الأصل، هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني هل يجوز في بعض الأحيان التجسس؟ العلماء استثنوا التجسس في بعض الأحوال، منها التجسس لصالح الدولة المسلمة بالنظر في عورات المشركين وتتبع أخبارهم وغير ذلك، وده معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم من كلام الفقهاء وشبه اتفاق على ذلك. طيب الاستثناء من كده ايه ايضا؟ اذا كان هناك منكر يفوت ترك التجسس كمن خلى برجل ليقتله. خلاص انت وصل لك معلومة ان فلان ده خاطف واحد وهيقتله وقافل عليه في مكان، في الحالة اللي زي ديت هيستثنى، لازم تتجسس وتدخل عليه لان المنكر هيفوت. لو انت استنيت بدون تجسس ممكن يقتله فعلا. او من خلى بامرأة ليفجر به، كذلك بيستثنوا منه من الحالة ديت اذا كان المنكر بدأت تطلع عليه بوادر معرفة، بوادر تعرف به. والمعرفة هنا مش مشترطة بالنظر فقط، إنما كل ما تقع به معرفة أن هناك منكر، زي السمع وزي حاسة الشم لشم رائحة الخمر أو غير ذلك، أو سماع أصوات الفساق أو سماع آلات الطرب والله أو النظر أو غير ذلك. فإن ظهرت أمارات المنكر وإن لم يرى عينه، ظهرت أماراته ودلت القرائن والحواس استدلت على وجود المنكر، فالأظهر جواز الإنكار، يعني أن ينكر عليه في ذلك. ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر. القاعدة دي خطيرة جدا، والشرط ده خطير جدا. ونفشرح بس المثال اللي هو عايز يقوله عشان نفهم. ودلوقتي بيقول ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية. الحنفي أي من يتبع مذهب أبي حنيفة، الحنفي من يتبع مذهب أبي حنيفة. الحنفية والحنبلة والمالكية عندهم أن التسمية على الذبح واجب، تسقط سهوا ولا تسقط عمدا. يبقى الجمهور والحنفية والمالكية والحنابلة عندهم أن التسمية وانت بتذبح أي ذبيحة التسمية دي واجبة، وأن من تركها عمدا متعمدا فإنه تبطل ذبيحته تبقى ميتة فعش تأكلها. الشافعي رحمه الله ومن تبعه من المتمذهبة على مذهب الشافعي يرى أن التسمية عند الذبح سنة، التسمية عند الذبح سنة، فمن تركها سهوا أو عمدا صحت ذبيحته وحلت ذبيحته. طيب هو بيقول ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية أي عمدا. ليه؟ لأن المسألة ديت من مسائل الاجتهاد أو من مجاري الاجتهاد، وإن كان قول الجمهور أظهر وكلام الشافعي مرجوح فعلا، لكن أقول لأن المسألة فيها اجتهاد. لكن مش معنى الإنكار هنا يعني ما ينفعش يحتس عليه بالإيد، إنما ممكن يعظه ويتناظر معه في المسألة ويوضح له ضعفها وبطلانها. بيقول ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر. دي برضو مسألة تانية. الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا وجمهور أهل العلم على أن المسكر سواء من عصير العنب أو من غير عصير العنب ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني مسألة هيتعمل مية شعير اللي بيطلع منها البيرة وغيرها، لو واحد شرب منها إزازة لتر هيسكر، هل يجوز انه يشرب منها كوباية ولا لا؟ عامة العلماء على ان لا يجوز لي انه يشرب الكوباية ديت، لان ما أسكر كثير فقليل حرام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، حديث صحيح. طيب الحنفية عندهم ايه؟ الامام ابو حنيفة والامام ابو يوسف صاحبه يقولوا ان الخمر هو اسم العصير العنب خاصة، فده لو شرب منه اي كمية يبقى حرام ويوجب الحد. طيب ما اسكر كثيره، يقولك ما ينفعش تشرب كثيره، لو شربت كثيره تأثم وتحد. طب وما أسكر كثيره لو شربت قليله، قالوا لو شرب قليله بشرط ليس بغرض اللهو والطرب ولا بغرض النشوة، إنما يقولوا من أجل الاستمراء أو تسويق بعض الطعام أو غير ذلك جاز. كلام الحنفية ده غلط؟ أيوه كلام ده غلط، بس هو بيقول أنت ما تنكرش عليه لأن ده اجتهاد. لا، الحقيقة أن الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن مسألة شرب النبيذ من غير عصير العنب المسكر كثيره عند الحنفية مسألة من مسائل الخلاف غير السائغ والتي يجب فيها الإنكار. يعني هي المثال اللي بيضربه ده مثال غير صحيح، فإنه ينبغي أو يصح للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقوله حق صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة دي مهمة، هنقرأ فيها مزيد تفصيل من عند الشيخ خالد السبت حفظه الله في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وأدابه. بيقول إيه بقى؟ بيقول المراد بمعرفة كونه منكرا من غير اجتهاد، هذه العبارة هي التي تورد كثيرا بصيغة السؤال عن حكم الإنكار في مسائل الاجتهاد، والكلام في هذه المسألة يعتبر من أهم ما ينبغي معرفته في هذا الباب، وذلك لسببين رئيسيين. الأول منهما كثرة وقوع اللبس والخلط في هذا الجانب، فإن الكثيرين ممن يتكلمون عن هذه المسألة يعبرون عنها بالإنكار في مسائل الخلاف، فيطلقون عبارة عدم الإنكار في مسائل الخلاف. ولو جعلنا عبارتهم هذه قاعدة وأردنا تطبيقها لتعطل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما. ليه؟ لأن الخلاف واقع في الأمة في أصول الدين، يعني في العقائد وفي فروعه، في القديم من أيام أواخر عهد الصحابة وفي الحديث، فما هو الضابط في ذلك؟ والحق كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. السبب الثاني لخطورة هذه القاعدة هو استغلال كثير من أهل التلبيس والتدليس والخلط ذكر بعض أهل العلم مثل هذه العبارة في كتبهم، فأصبحت معولا لأولئك لتثبيت جذور التمييع لمسائل الشريعة العلمية والعملية. وإن من عادة أهل البدع إطلاق العبارات المجملة والموهمة ليصلوا منها إلى معاني باطلة، والحق في خلاف مسلكهم كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. طيب هنضرب مثال، لو قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف، كل المسائل اللي في الشريعة وقع فيها خلاف، فهل فعلا كل عالم قال في مسألة بقول هيصح لنا أن نعتبر القول ده قول معتبر ولا ننكر في خلاف هذه المسألة؟ يعني ورد عن بعض الصحابة أنه يقول لا ربا إلا ربا النسيئة ولا ربا في الفضل. النسيئة إن هو ربا الزيادة في المدة وزيادة في الثمن في الدين، تزيد في الأجل وتزيد في الدين، عليك 10,000 تجيبهم أول الشهر، هزود لك شهر وزود عليهم 1,000، أو بأقرضك في الأصل فلوس وأحمل عليها إيه تسددها لي نسيئة، يعني بعد فترة تسددها لي زيادة. يبقى قالوا بعض الصحابة الفضلاء قالوا كده لا ربا إلا في النسيئة ولا ربا فضل، فيش ربا فضل. هل كلامهم ده يعتبر؟ والأحاديث اللي عندنا في الصحيحين وعامة الصحابة اللي خلفوهم ده هنقول فيه إيه؟ طب بعض الصحابة كان ينهى عن التمتع، مع إن في كتاب الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، كان بينهى عن التمتع بالإيه؟ بالعمرة في أشهر الحج. كان بعض الصحابة يرى أن قاتل النفس ليس له توبة، وحاجات كتير جدا ده دفع أي في الصحابة، فضلا عمن بعدهم من التابعين. بعض التابعين كان له رأي ردي، يعني رأي خاطئ وفاسد في مسألة القدر، وبعض ده واحد من ضمن وهو كان إمام لكنه أخطأ في هذه المسألة. وهناك من وقع له أخطاء في مسألة التشيع وغير ذلك, هنعمل معهم إيه بقى؟ ده في مسائل كبار فضلا عما دونها من مسائل الفروع. طب مسألة المعازف وقع كلام فيها الأهل الظاهر ابن حزم وبعض المتقدمين, مسألة الصور اللي هي صور ذوات الأرواح وقع فيها كلام لبعض المتقدمين زي القاسم بن محمد وبعض فقهاء المدينة السبعة, وكل مسألة بقى بالطريقة دي هنجد أن وقع فيها كلام لأي حد من المتقدمين أو من المتأخرين زي ما بقول هنا. يبقى ما عادش تنكر على حد في حاجة بقى خالص. إذا كان حتى مسألة شرب المسكر, وده اللي طلع قاله بعض دكاترة في جامعة الأزهر بناء على كلام الحنفية, ده طلع في برنامج شهير جدا وقال لهم اللي عايز يشرب يشرب, بس أهم حاجة كل واحد عارف الإيه المعيار اللي هيسكر منه, ما يوصلش للمعيار اللي بيسكر منه كده. طلع قال كده على علنا على الناس كلها. شفت الكلام الفارغ؟ الكلام بقى عن المعازف والكلام في حرمة المعازف وحلها, مع ان المعازف اللي موجودة دلوقتي اقترن بيها فساد الكلام والعبارات وفساد الحركات والعورات المكشوفة والتبرج الصارخ والإيحاءات القبيحة القذرة, كل ده اللي هو اصلا بيجعل الفعل ده محرم باتفاق العقلاء فضلا عن يكون باتفاق المسلمين, وتيجي تنكر ولك انت تنكر على اللي بيعمل اغنيه ليه؟ ده اذا كان وقع الخلاف, يعني هو الخلاف وقع عند ابن حزم فان تطلع امراه شبه عاريه وتتلفظ بالفاظ او بعبارات في غايه القبح وفي غايه الفحش, وهو ده بقى فعل, هو دي المعازف اللي اباحها ابن حزم في الكتاب. واصلا ابن حزم كان بيتكلم في مساله هل يجوز اتلاف الات المعازف ولا لا, الات العزف ولا لا, اللي هي الات الموسيقى. وقال المسألة ديت مبنها على حديث في البخاري والحديث ده فيه انقطاع, فلو صح الحديث معلق يعني, لو صح الحديث يبقى وجب إتلافها, لو لم يصح الحديث لا يصح إتلافها. والعلماء عامة العلماء سلفا وخلفا ردوا على هذا الكلام, خلاص احنا هنسيب الكلام الدنيا كلها ونمسك بكلام ابن حزم أو كلام الشوكاني في الرسالة اللي بينقض فيها الإجماع على تحريم السماع ويقول لا إن المسألة فيها كلام لبعض العلماء. هي دي الصورة اللي كلموا فيها أصلا ولا هما بيكلموا صورة تانية؟ ولو سلمنا جدلا ان في صورة هما بيكلموا فيها صورة اباحة المعازف, هل ده يمنع الانكار؟ كده خلاص هنغلق باب الانكار زي هو بيقول هنا, لو احنا طردنا هذه القاعدة اغلق باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا, لان ما من زمان الا وتجد فيه من هو فاضل من فضلاء او عالم من اهل العلم وله زلة وله زلة. فاذا كنا احنا بقى كل قول شاذ قال به احد اهل العلم هنعتبره, فان ذلك سيفضي الى اغلاق باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين, التلبيس بقى من اهل الايه الضلال واهل الانحراف على عموم المسلمين, ولك طالما المساله دي قال بها حد, وزي اللي بيحصل دلوقتي تجد المجامع الفقهيه بتحرم معاملات البنوك الربويه. انا اقول معاملات البنوك الربويه, لو في معامله غير ربويه يبقى جائز, لكن المعاملات الربويه اللي زي شهادات الاستثمار ذات العائد وزي الايداع, واحد بيودع فلوسه في بنك وياخد عليها فايده ثابته, كل ده في تحريم ليه من مجامع الفقهيه المختلفه. واحد او نفر يسير يشذ في المساله زي دي, تقوم تسير لاي واحد سيب كل ده ويقول لك انا باخد بكلام فلان الفلاني ده, هو ده الصح؟ طب ده ينفع؟ هو ده يصح شرعا؟ فعشان كده بقول المساله دي خطيره جدا. بيقول اعلم انه لا يحكم على الشيء او الفعل بانه منكر الا اذا قام على ذلك دليل من كتاب الله او سنه نبيه او اجماع المسلمين, وعليه فانه اذا وجد النص او الاجماع فلا عبره بخلاف المخالف كائنا من كان. فالقول بان مثل هذا من المختلف فيه الذي لا ينكر قول باطل, وانما العباره الصحيحه لا انكار في مسائل الاجتهاد اذا كان المسألة ديت مما يسوء فيها الاجتهاد. فإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي لم يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة أو وقع عليها الإجماع, أو كانت ممن اختلفت فيه الأدلة ظاهرا في نظر المجتهد أو خفي المأخذ أو غير ذلك من الأمور المعروفة, فهذا مسلم, وبه تعلم أن هناك فرقا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد, فالأولى أعم من الثانية كما هو ظاهر. يعني إيه؟ يعني ما تيجي تقول ما تقولش لا إنكار في مسائل الخلاف، إنما أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ليه؟ لأن في مسائل وقع فيها خلاف والخلاف فيها شذ، الخلاف فيها ضعيف، الخلاف فيها غير معتبر، لكن المسألة اللي يصح فيها الاجتهاد اللي هي فيها مأخذ للاجتهاد. كان ابن تيمية رحمه الله يقول كده، يقول الشرع ثلاث أقسام: الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل ده قطعيات الدين، الآية اللي ثبوتها قطعي، طبعا القرآن كله ثبوته قطعي، الآية اللي هي ثبوتها قطعي قطعا ولا ودلالتها قطعية، زي قول عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، محدش يعرف يفهمها 79، محدش يعرف يفهمها 81، دي قطعية مفيش فيها مجال للتأويل، مفيش فيها مجال لإعادة الفهم على وجه آخر، هو وجه واحد للفهم. فالشرع المنزل هو بقى قطعيات الدين ومعاقد الاتفاق فيه، واللي بيشذ عنها بيكون إما من الفرق النارية أو من إيه، من خارج الإسلام أصلا، بيرتد والعياذ بالله. طيب النوع الثاني اللي هو الشرع المؤول، وده كان الشرع المنزل، ده الشرع المؤول بقى النوع الثاني. إيه الشرع المؤول ده؟ بيقول حكم الحاكم وفتوى المفتي وقضاء القاضي وفهم العلماء للأدلة الظنية الدلالة سواء في الآيات أو في الأحاديث، واجتهاد العلماء في إثبات أو تصحيح بعض الأحاديث، وده أيضا أمر مجتهد فيه أو مختلف فيه، حديث قطع الدلالة لكن ثبوته فيه نظر، بعض العلماء بيصححه وبعض العلماء بيضعفه، يبقى دي مسألة فيها نظر أو فيها أخذ ورد، يبقى ده اسمه الشرع المؤول، ودي مسائل كتير جدا في الشريعة. النوع الثالث بقى الشرع المبدل. الشرع المبدل وهو الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة جدا اللي معلوم أنها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لذلك، الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة ضعفا شديدا، القراءات الشاذة، الفتاوى أو الأقضيات أو الأحكام المخالفة لنص من الكتاب والسنة أو للإجماع المسلمين، كل ده يسمى إيه؟ هيسمى شرع مبدل. ده ما مش من دين ربنا أصلا، ما ينفعش واحد ينسبه للدين حتى وإن نسبه بعض الناس زورا للإسلام. عشان كده بنقول إن الصحيح إن يتقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد بالمعنى الشرعي، أي ما يصح فيه الاجتهاد، أما مسائل الخلاف فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له أو إلا خلاف له حظ من النظر. وفي كلام رائع جدا للإمام ابن القيم رحمه الله، محتاجين نقرأه في المسألة الزيادية، لأنه هي يعني يفضي إلى ضبط المسألة، يفضي إلى ضبط المسألة. وطبعا المبحث ده الدكتور خالد السبت استرسل فيه جدا في كتابه، ويتمنى الإخوة تراجع الإيه، تراجع المبحث ده كاملا. بيقول وقد قرر ابن القيم رحمه الله مسألتنا هذه أحسن تقرير في كتابه العظيم إعلام الموقعين، فقال وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا. القول في عالم قلب كلمة قلب قول أو أفتى فتوى، زي اللي قال إن فوائد البنوك ديت مباحة، القول ده بيخالف سنة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أو بيخالف آية قطعية الدلالة دلتها واضحة، أو بيخالف إجماعا شائعا، وجب إنكاره اتفاقا ويرد حكم الحاكم. لو ده قاضي حكم بكام ده يرد حكمه وترد فتوى المفتي، ولا يسوغ له فعله ذلك لأنه مخالف للبينات، مخالف للبينات لو آية قطعية الدلالة أو حديث قطعي الثبوت والدلالة أو إجماع قديم. وإن لم يكن كذلك، يعني إن كان القول القائل أو فتوى المفتي فيها مخالفة لما تراه ولكن ليست مخالفة لا لآية ولا الحديث ولا الإجماع، يقول وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل، يبقى ده كان في الأقوال والفتاوى والأحكام. العمل بقى، واحد بيعمل حاجة حرام، بيع شراء إجارة معاملة أي حاجة بيعملها محرمة، بيقول وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره. واحد بيقف مع امرأة في موطن فيه ريبة أو يفعل فعلا محرما مع امرأة في الطريق, ده أمر مجمع على حرمته, خلاص يبقى ده عمل اسمه عمل مخالف في السنة ومخالف الإجماع, وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار المختلفة. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها, والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا كان خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء, وإما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. إذا طالما المسألة فيها اجتهاد ولم تخالف البينات, لم تخالف نص قطعي من كتاب الله عز وجل قطع الدلالة أو نص قطع الثبوت والدلالة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع قديم وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا, وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها, وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب. والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها كثير, وقعد يضرب بقى أمثلة مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل, بعض الصحابة خالف فيها وقال تعتد بأبعد الأجلين. يعني إيه؟ يعني واحدة حامل وزوجها طلقها وهي حامل, إمتى تنقضي عدتها؟ إمتى تنقضي عدتها أخوانا؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, مش كده؟ ذهب بعض أهل العلم, كان بعض الصحابة ذهب إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين, هي هينقضي حملها إمتى؟ بعد 4 شهور, فضل 4 شهور وتضع حملها, ماشي. طب فضلها شهر واحد وتضع حملها, قال لك لأن أخرها إيه؟ كمان لما تكمل 3 قرون, خلاص؟ تعتد بأبعد الأجلين. طبعا ده مخالف للايه؟ لكتاب الله عز وجل. طيب وقول بعضهم ان الغسل بيقولوا ان الغسل يجب بمجرد العلاج وان لم ينزل, ان الرجل بمجرد ان يقع على المراه حتى لو لم ينزل المني بمجرد ما وقع العلاج والجماع يجب الغسل, وان في بعض الصحابه خالف في المساله دي, وان اصابه الزوج الثاني شرط في حلها للاول. امرأة زوجها طلقها 3 فكيف ترجع إليه مرة أخرى؟ قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره, فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب واحد بعد ما مراته طلقت 3 كده زوجته راحت اتجوزت واحد عقدت عليه كتب كتاب بس, وبعد ما عقد عليها طلقها, ينفع ترجع لزوجها الأولاني؟ ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك, يعني كناية عن الجماعة. يبقى ده حديث الصحيح, يبقى ده دل على وجوب ايه؟ حتى تصح يصح انها ترجع مرة اخرى لزوجها الاول لابد ان يقع الايه؟ الجماع من الزوج الثاني. وقول انه ربا الفضل او ان ربا الفضل حرام برضو خلافا لبعض الصحابة الذي قال ان الربا فقط في النسيئة, وان نبيذ المسكر حرام خلافا ايضا لقول اهل العراق ابي حنيفة ابو يوسف وغيرهم, وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا خلافا لمن أنكره بعض المتقدمين إلى غير ذلك إلى غير ذلك. يبقى احنا هنطلع من هنا بكلام مهم جدا, وهو إن يشترط في المنكر إن يكون مع يشترط في المحتسب في الحاجة اللي تروح تنكر, أول حاجة تكون منكر وهو ما لم يأذن الشرع في فعله, 2 يكون ظاهر بغير تجسس, 3 يكون حالا وليس فائت أو مستقبل, 4 ألا يكون مجتهد فيه اجتهادا سائغا أو مختلف فيه اختلاف سائغ, إنما فقط يترك الإنكار على ما كان فيه خلاف سائغ بين الفقهاء أو بين العلماء. أما ما خالف البينات زي آية قطعية الدلالة يعني ليس لها إلا وجه واحد في الفهم، أو حديث قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، أو إجماع قديم مستفيض، فإنه يجب إنكاره على صاحب كائنا ما كان. عشان كده نقول بقى نقرأ كلامه تاني، بيقول ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. كلام لحد هنا كويس. الأمثلة اللي ضربها هي اللي فيها نظر. مثال بتاع ليس للحنفية أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية. طبعا ابن تيمية وابن القيم بيشدوا جدا جدا في المسألة ديت، وبيخلي المسألة دي مسألة خلاف غير السائغ. ولك إزاي هنقول ده؟ ابن تيمية بيقولش كمان أن التسمية واجبة، ده بيقول التسمية إيه؟ شرط، يعني لا تسقط سهوا. يعني لو واحد هو بيذبح الفرخة أو بيذبح الخروف نسى أنه يقول بسم الله، بيقولك دي وقت ميتة، لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا ولا أي شيء. وده قول أهل الظاهر، وروي عن مالك وروي عن أحمد. فده بيخلي المسألة دي مسألة خلاف غير السائق أصلا. والمثال التاني اللي ضربه برضه لا للشافعي أن ينكر على الحنفية شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر، برضه المسألة دي مسألة غير السائق، الخلاف غير السائق. بل أزيدك من الشعر بيتا، مش ده احنا قلنا ده المذهب الحنفي؟ متأخر الحنفية كلهم بيعملوا بقول مين في المسألة ديت؟ بيعملوا بقول محمد بن الحسن، ويفتوا بتحريم شرب النبيذ المسكر كثيره، بتحريم شرب القليل منه، وأغلقوا هذا الباب تماما. عشان بس هترجع لمتأخر الحنفية، يعني لو تشوف حاشية ابن عبدين أو غيرها من الكتب المعتمدة عند الحنفية عند متأخر الحنفية، قفلوا الباب ده تماما وقالوا لا يسعنا إلا القول بكلام الجمهور اللي هو أن يحرم شرب القليل ممن يسكر كثيره، وقفلوا الباب ده. عشان أي حد دلوقتي يحاول يتخذ هذا يعني تكئة أو مدخلا ما ينفعش. الركن الثالث من أركان الحسبة، يبقى احنا عندنا أول ركن كان المحتسب، تاني ركن كان المحتسب فيه اللي هو الفعل نفسه المنكر قلنا شروطه. الركن الثالث في المنكر عليه، مين اللي انت تنكر عليه بقى؟ بيقول ويكفي في صفته أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا. يعني يكفي في الإنسان اللي يقع منه المنكر ده أن يكون إنسان، حتى لو مجنون، حتى لو صبي صغير، حتى لو كافر، حتى لو أي واحد، طالما أنه إنسان وقع منه هذا المنكر يبقى يصح منك أن تتوجه إليه بالإنكار. بناء على هذه الأداب هاخد بالك بقى، أنت دلوقتي راكب مع صاحبك عربية وانت عارف ان احتمال يكون التابلو بتاع العربية ده فيه منكر، ينفع تفتح التابلو وتبص على اللي فيه ولا لا؟ ليه؟ اي المنكر مش ظاهر، المنكر ده مش ايه؟ مش ظاهر، ده هيبقى اسمه تجسس، هيبقى اسمه تجسس محرم. طيب عرفت ان هو قلنا وقع منه معصية، ما الذي يحل لك فعله معه بعد المعصية خلصت؟ الوعظ، وليس لك الا ذلك. هنقف هنا، استكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.